تفسير الآية 2 من سورة الجن. يقول تعالى: يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أي هذا القرآن العظيم يوجه ويدعو إلى الصواب والخير والحق والعدل التام والسعادة الكاملة، فصدقنا به وبما فيه وبمن أنزله سبحانه مباشرة بمجرد سماعه بلا أي تردد أو شك. ولن نشرك مع ربنا، أي مربينا وخالقنا ورازقنا وراعينا، في العبادة أحدا أبدا مهما كان، بل نعبده وحده بلا أي شريك، أي نطيعها، أي نطيعه وحده. فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه أي شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وفي الآية الكريمة توصية للبشر بعبادة الله تعالى وحده، وبالتمسك والعمل بكل آيات القرآن ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، يذكرها لهم خالقهم الكريم على لسان بعض خلقه وهي الجن، لأنه إذا كانت المخلوقات ذات الإدراك المحدود تفعل هذا، فالبشر إذن أصحاب العقول أولى. فلا يعقل إذن أن يعبد في الدنيا مخلوق ضعيف هو تحت تصرف خالقه تماما، ويترك الخالق سبحانه، حيث البعض يعبدون مخلوقات غير خالقهم كجن أو أصنام أو كواكب أو غيرها، يطيعونها ويلجؤون إليها ويسألونها وهي لا تملك لهم أي نفع أو تمنع عنهم أي ضرر. تعالى الله عما يفعلون ويقولون علوا كبيرا.